مسكين بلا بخت من الزمان يغنيه، مسكين بلا بخت من الزمن يغنيه، يبكي وتنزل دموعه على الخدود تغنيه، ده كان ولد عال وآلات الطرب تغنيه. مسكين بلا بخت من الزمن يغنيه، يبكي وتنزل دموعه على الخدود تغنيه، ده كان ولد عال ولا تطرب تغنيه. صابر على غدر الزمن والصبر بعماره، صبر على غدر الزمن والصبر بأماره، لما عرض له الكريم رجع له الخير بأماره، لما عرض له الكريم انعدل له الحظ بأماره، أخذ بنت الأصول، أخذ بنت الأصول رباية عز وأمارة، بنت العمارة إذا خدها الفقير تغني. جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا. يا صدق مين من بعد غياب وحنين، يصدق مين من بعد غياب وحنين، مين اللي بشر مين وقال الغايب جانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا يا هنانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا الغايب جانا يا فرحنا يا هنا، والسعد زاد ويانا والفرح يغنى معانا، والفرح زاد ويانا والسعد يغنى معانا، ولما ولما ولما ولما لما ولما ولما أبا صام جانا، جانا الغايب جانا يا فرحنا. يا حلوة يا حلوة يا حلوة اللي بتعصي الله ولا تبتي، والشبعه تاكي وشعرك شاب ولا تبتي، بقول لا توبي قالت تعالى علي ما بتبتي، يا حلوة ياللي انت حلوة وعاملة حلوة، يا حلوة ياللي بتعصي الله ولا تبكي، والشباب تالك وضع جمالك، بكرة يضع جمالك وشبتالي وشعرك شاب. ولا تبتي بقول لا توبي، قالت تعالى أعلمك التبات، أعلمك تبتي. ضرب بكرمك بحسن الشكل وجمالك، ضرب بأكرمك بحسن الشكل وجمالك. يا مناس غنية، يا مناس غنية، وتتمنى تكون في جمالك. شغلتي شباب البلد، شغلتي شباب البلد بالكحل وجمالك، وضع جمالك وشعرك شاب. ولا توتي يا حلوة توبان الفحشة بالقيامة ما دهم كبير، حلوة توبان الفحشة يوم القيامة ما دهم كبير. يا حلوة توب، يا حلوة توب، يا حلوة توبان الفحشة، يا حلوة توبان الفحشة شباب بجمال، يا ما غريت الناس بجمال، يا ما ضيعت شباب بشمال، يا ما غريت الناس بجمال، يا ما وقعت شباب بجمال، يا ما وقعت شباب وكبير. يا حلوة توب عن الفحشة ده يوم القيامة ده ذنبك بيه، يا حلوة توب عن الفحشة ده يوم القيامة ده ذنبك بيه. الأصول طيبة وتشرف العيلة، بنت الأصول طيبة وتشرف العيلة، لكن الردية رزية تربي في القلوب علة، في القلوب عيلة، علشان مزاجها تجيب العار للعيلة. بنت العصول طيبة وتشرف العيلة، لكن الردية رزية تربي في القلوب عيلة، علشان مزاجها تجيب العار للعيلة. الحرة مرة ولا تسلمش في شرفها، الحرة مرة ولا تسلمش في شرفها، تموت من الجوع ولا تفرطش في شرفها، لكن الخسيسة رخيصة في العرض وشرفها، تباع شرفها وقلعة عاملة من عيلة. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة مين يلمها، وعيونها ما تهيب رجال وما في حدا بيلمها. صب الجر عفمة لبنية تطلع لأمة، صب الجر عفمة لبنية تطلع لأمة، صب الجر لأمة البنت تطلع لأمة. صب الجر عفمة لبنية تطلع لأمة، صب الجرة عكمة والحلوة تطلع لما الجرة عفمة لبنية تطلع لأمة بحيلة وبدها خيال وعيونها مكهيب رجال بحيلة وبدها خيال وعيونها مكهيب رجال ما في حدا بيهمها ولا فارس بيهمها صب الجرة عفمة لبنية تطلع لأمة صب الجرة عفمة لبنية تطلع لأمة يا حلوة دور عليك عوام وتهن وانا في بعدك كواني الوقت وتهن يصح منك تنام مرتاح وتهن يا حلوة دور عليك عوام وتهن وتهن وانا في بعدك كواني الوقت وتهنى يصح منك تنام مرتاح وتهنى ما تقول لي مين اللي على الهجران بيساعدك غير اللي مضاق الحب وغرامه اذا كنت حيران سهر الليل بيساعدك يا ابو سحر فتان يا مدوخ ناس بغرامه انا ما بلاني ولا سلاني ولا كواني انا ما بلاني ولا سلاني ولا كواني غير جمال الساق والساعد جمال الساق ويساعدك يا ابو جز عيون بحر الشوق غرامه عليل وعيان سبب البلا نظرة عليل وعيان سبب البلا نظرة ببقى في منامي واقول يا سيدنا الحسين نظرة ما ترجي وتلين وتنظر لي من العيون نظرة انظر لي نظرة انا مرتاح واتهنى من فوق علي للجبل من فوق علي للجبل سمعت الردى بالليل وفي آلات الطرب وفي آلات الطرب والجو راق بالليل شغلني غزل زين عيونه مدهشين بالليل طلبت من الوصال قلب الشرع وحلالك أعش معك على الأسى والمر يا حلالك أنا حرمك السهر برا لكن في البيت يحلى أحرمك السهر برا لكن في البيت يحلالك أبقى حلالك ويحلو الصغار بالليل Thank you. شيبتني يا زمن على غير اوان وحنيت واستيتنيت شبل عسى وحنيت وراح شبابي عذر وظهر الكبر وحنيت شيبتني يا زمن على غير اوان وحنيت وسطي تنيت زي العصا وحنيت وشبابي ولا وظهر الكبر وحنيت والشبع تاري والشبع تاني والعصب السليم انهار واسناني كانوا جماعة رح كلهم بالبيت والشعر كالليل من البدل بنهار ايام شبابي بقت جوعت في البيت وكنت كما سبع والعصب السليم انهار ولما جر علي الزمن شيلوني العيال في البيت وده كله مكتوب عالجبين وبدن والتوب الجديد داب من عالكتف اليمين وبدن ولا الكبر عبر بيضحك علينا العبيط وابو دنون بيضحك علينا العبيط وبدن ومني خار البدن وظهر الكبر وحنيت ويا ربي توبة قبل المعاصي ويا ربي توبة قبل المعاصي إذا القبر ضيق ضيق لكن حساب وقاسي ويا ربي توبة قبل المعاصي ويا ربي توبة قبل المعاصي إذا القبر ضيق ضيق لكن حساب وقاسي مكتوب علينا وعملنا بدينا مكتوب علينا علينا وعملنا بدينا بدينا إبليس غوينا غوينا إبليس العاصي ويا رب توبة قبل المعاصي ويا رب توبة قبل المعاصي ده القبر ضيق ضيق لكن حسابه قاسي مكتوب عليا وانا لسه ميا مكتوب عليا وانا لسه ميا قطك يا خالي يا خالي بتلوم عليا